حصريا على موقع djkimo.com. اللي نفسه يعيش عاشتنا يا ريت يشيل شيلتنا. ويبدل الكراسي ويشوف التعب اللي في حياتنا حياتنا. احنا راضيين بالقليل وشقينا وبايسين ايدينا. عايزها على الجاهز ليل وبتبص لنا وتحسدنا. لو شايفنا مرتاحين ده احنا شايانين ومحدش ساعدنا. يا ما شفنا الويل سنين لكن ربنا سندنا. احنا على دراعنا طالعين ايوه تعبنا ومش وارسين. يلا حسدنا بتحسد مين ده احنا الهم عشرنا سنين. يا ما نحطنا في صخر الدنيا يا ما الحزن قسمنا اتنين. لو بصيت من الزاوية التانية هتلاقينا ما كناش عايشين. مش عارف على ايه بتحسدنا علشان شفتنا الساعة مبسوطين. ربنا قسمها عدل بس انتوا ما بتردوش. بصين لغيركوا بس وفي ايدكوا ما بتبصوش. يا اخوانا كفاياكوا بس رزقنا ما يخصكوش. كله بيعمل بصمه ما تعملوش حكايات. الكل حقه وصله 24 إيراد. سيبوا الناس في حالها وبطلوا بطلوا نفسيات. كل الأحوال اتحملنا عشان جدعان كان كتفنا دايما شيال. اتربينا عنينا مليانة وأهلنا أكلوا هلنا حلال. دي بيوت الناس الشبعانة دايما ما تجيبش إلا رجال. وكفاية مساترها معانا وفي وش الريح نبقى جبال. ولا بيشغلنا حد متحصنين بالله. نهد الدنيا هد ولا تكسرنا الحياة. الناس ما يوقعوش واحد ربك معاك. اصل اللي سمده ربه صعب توقعوه. مهما في تحاربوا لا يمكن تغلبوه. قلوبكم مريضة الخير مش هتشوفوه. حصرياً على موقع djkimo.com.